إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وحديثنا عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى. وفي حديثنا حول أشراط الساعة الكبرى التي تسبق يوم القيامة، فما زلنا في حديثنا حول هذه الفتنة العظيمة التي هي أكبر فتنة إلى قيام الساعة تقوم على هذه الأرض، ألا وهي فتنة المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان. هناك عدة صور من فتنة المسيح الدجال التي يتعرض لها الناس الذين يكونون على قيد الحياة وقت ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان. من هذه الفتن التي يتعرض لها الناس أنه معه جنة ونار. إن الدجال سيدعي أنه إله من دون الله تبارك وتعالى، ويدعو الناس لعبادته من دون الله عز وجل، وسيعطيه الله عز وجل من القدرات والإمكانات ما يكون سببا للفتنة. ولذا فإنه لا يثبت أمام فتنة الدجال إلا من اعتصم بالله عز وجل وتسلح بالإيمان والتوحيد. وأما عن القدرات والإمكانات التي ستكون مع المسيح الدجال في آخر الزمان، والتي ستكون سببا في فتنة أصحاب القلوب الضعيفة والقلوب المريضة، فمن هذه الفتن التي يستطيع المسيح الدجال أن يفتن بها أصحاب القلوب المريضة فتنة أنه معه جنة ونار. يأتي معه جنة ونار، فمن أطاعه دخل جنته، ومن عصاه دخل تلك النار التي معه. فقد ورد أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو أن معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار. وليس الأمر كما يراه الناس، أنت ترى هذا، لكن في الحقيقة هو ليس كما تراه، لأنه دجال. دجال يعني يقوم بإلباس الحق باطلا والباطل حقا، يلبس الباطل حقا والحق باطلا. فأنت ترى أن الحق باطل وترى أن الباطل حق، فمعه نهر من نار، لكنه في الحقيقة ليس نار. هذا الذي أنت تراه، يعني أنت في الرؤية فقط تراه نار، لكن في الحقيقة ليس بنار، إنما هو ماء بارد. ومعه نهر ماء بارد عذب، لكن في الحقيقة هو ليس ماء بارد، إنما هو نار تأجج. مصداق ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. فهذا الأمر كما قلنا ليس كما يراه الناس، ليس كما يراه الناس، كما ترى الساحر يصنع بعض الألعاب السحرية، إما سحرا حقيقيا وإما خفة يد. وأقصد بسحر حقيقي يعني يلبس على أعين الناظرين. يعني سحرة فرعون لما جاءوا بإفكهم وسحرهم كانوا يلقون حبال وعصي، معهم عصي ومعهم حبال يلقونها في الأرض، فمن سحرهم يخيل لموسى عليه السلام ويخيل للناظرين أنها تسعى لكنها لا تتحرك، لكنها إيه؟ لا تتحرك. فهناك سحر اللي هو السحر كما قام به سحرة فرعون، ليسترهبوا أعين الناس ويخيفوا الناس ويلبسوا الباطل حقا، يلبسوا للناس أن الجماد العصي الجمادات والحبال الجمادات أصبحت كأنها كائنات حية ثعابين تتحرك. ده بسحر، سحر الأعين. لكن هناك خفة يد من بعض الأشياء اللي فيها لياقة بدنية وغيره، أو بعض الأجهزة والآلات الحديثة بتستعمل. يعني مثلا أديك مثال، عارف الساحر اللي بتشوفه في التلفزيون؟ أنت بتشوف مثلا الساحر بيبقى معاه إيه؟ كأس كده مثلا، كأس. هذا الكأس له غطاء، يجيب لك الكأس ويحط فيه مثلا إيه؟ كورة، خلاص؟ بعدين ينزع غطاء الكأس فترى في الكأس إيه؟ الكرة. يقول لك خد الكرة دي، انت تاخدها وتضعها في جيبك. بقت الكرة فين دلوقتي؟ انت اللي حطيتها بايديك، يعني انت متأكد ان هي في جيبك، خلاص جيبك انت. طيب الكأس في ايد السحر فاضي فارغ ولا في كرة؟ فارغ. فيضع الغطاء عليها، بعدين يفتح الغطاء تجد الكرة في الكأس. انا عندي الالعاب دي، خلي بالك، بس انا ما بعملش سحر، يعني انا جايبها عشان اكشف بيها العاب السحر. ممكن درس ان شاء الله بقى اجيبها لكم واوريكم الموضوع ده ازاي. الفكره ايه بقى؟ ان انت تشك في نفسك، ايه ده انا نزعت الكره بيدي، طب ازاي الكره بقت في الكاس؟ هي مش كره. عارف الغطاء اللي في الكاس؟ في غطاء في داخل الغطاء ده انت لا تراه، فيه نصف كرة، خلاص؟ فهو لما بينزع الغطاء العلوي يتبقى النصف السفلي من الغطاء على الكأس، فأنت من بعيد تنظر ليه تظن ان فيه الكرة، مع ان الكرة فين؟ في جيبك. يعمل هو ايه بقى الساحر او اللي بيلعب لعبة خفة اليد دي؟ يقوم يغطيها تاني بالغطاء الفارغ، وبعدين يشبك الغطاء او يربط الغطاء اللي تحت مع الغطاء اللي فوق وينزعه، يبقى كده الكأس شكله ايه؟ فارغ، ما فيهوش حاجه. يقول لك طلع الكره من جيبك، تيجي تطلعها تلاقيها في جيبك، تقول بس ده الكره بتتنقل، وهي ما بتتنقلش ولا حاجه، خفه يد. فهمت عايز اقول ايه؟ يبقى هذا هو الايه؟ التلبيس على الناس بالسحر، ومنها سحر الاستعانه بالجن. فالساحر يستعين ببعض الجن بحيث ان الجن يأتي. انا احكي لك على موقف حصل. واحد جايب بقرة، حيوان البقرة، وضعها على خشبة المسرح وبدأ يستعين بالجن، فالجن سحر اعين الناس المتفرجين اللي قاعدين في المكان في المسرح ده بيشوفوا الايه؟ المشهد ده. الراجل يجي يعمل ايه؟ يجي من امام البقرة، يجي باتجاه رأسها، يمشي. اول ما يجي عند رأس البقرة وعند فم البقرة، انت تشوف الراجل دخل في فم البقرة وطلع من ظهرها، طلع من دبر البقرة، خلاص كده، ويرجع يدخل من دبر البقرة ويخرج منين؟ من فم البقرة. انت شايف الراجل دخل ازاي وخرج ازاي؟ ده بقى الجن لبس عليك في عينيك فخلاك انت ما انت شايف الحقيقة. فالجن صور لك مشهد تاني. ليه؟ لان الجن قام باخفاء الرجل ده في مشهد. ايه هو المشهد ده بقى؟ كان في واحد جالس في اثناء الاحتفال ده او اثناء العرض ده، فقرأ آية الكرسي في اللحظة دي، فانكشفت الحقيقة قدامه، عينه ما بقتش مسحورة، بقى شايف الحقيقة. شايف ايه بقى؟ شايف ان الراجل بيمشي من قدام، يجي ينزل تحت البقرة ويمشي من بين رجليها، وبعدين يخرج من الناحية التانية. الجن عمل ايه؟ خفى الجزء اللي تحت رجليها بحيث ان انت ما تشوفش الراجل وهو ماشي من تحت رجليها. وصلت الصورة؟ يبقى الدجل ده او تلبيس الصور على الناس اما بالاستعانة بالجن زي المثال اللي ذكرته، وإما بالآلات الحديثة والمخترعات زي الكاس اللي أنا ذكرته دوت، وإما عن طريق خفة اليد. وإما عن طريق عمليات حسابية. عمليات حسابية زي إيه؟ يعني أنت لو جبت لي كوتشينة مثلا، عارف الكوتشينة؟ ممكن أمسك لك الكوتشينة دي نطلع منها 21 ورقة، وبعدين نقسمهم على 3 مجموعات، بحيث كل مجموعة تبقى كام؟ 7 ورقات، 3 في 7 21. أنت هتختار منهم رقم من غير أنا ما أشوفه، تاخد الرقم ده تختاره وتحدد الرقم ايه، وتعلم الورقه بعلامه كمان لو انت عايز، خلاص، وتتفق انت واصدقائك. انا ما اشوفهاش الكلام ده، يحصل من ورا ظهري، خلاص، يعني هو من شايف ومغمض عيني، اخدها عن طريق عمليه حسابيه معينه انا بحسبها، واقوم مطلع لك الورقه اللي انت اخترتها، فانت تصدم تقول ايه ده، طلع الورقه ازاي من غير ما يعرفها ولا يشوفها؟ ليه؟ عن طريق عمليات ارقام حسابيه، بتحسب، تطرح رقم معين من جمع معين، فاهم قصدي ايه؟ دي برضو عمليات متعلقه بمساله الايه؟ الحساب. في منها اشياء تانية محتاجه لياقه بدنيه. لياقه بدنيه. خلاص؟ انا والله خايف اوريكم الحاجات دي تقولوا ده ساحر ولا حاجه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شوف، انظر لاصبعي دلوقتي، ركز كده، هعمل لك حركه في اصبعي اهيئ لك ان اصبعي اتقطع، ركز كده، ده اصبعي اهو، صح؟ شايفه سليم؟ بص كويس، ايه اللي حصل للصباع؟ هو ما اتقطعش، يبقى ده عن طريق ايه؟ لياقه بدنيه. يبقى السحر مش كله سحر استعانة بجن، في منه متعلق بلياقة بدنية، في منه متعلق بآلات ومخترعات بحيث انها تخدم اللي بيقوم بالحركات دي، في منها اللي هو متعلق بالجن، في وهكذا. المسيح الدجال بقى مؤيد بأشياء من الله عز وجل وقدرات أعطاه الله عز وجل إياها. ليه؟ عشان يفتن بها أصحاب القلوب المريضة والضعيفة، فتبقى شايف يوم القيامة أمام عينك نهر عبارة عن نار مشتعلة، لكن هو في الحقيقة مش نار، في الحقيقة لو وضعت يدك فيه تجده ماء بارد عذب. يبقى هو عمل ايه؟ لبس على الناس. فمن هذه الفتن التي يأتي بها المسيح الدجال ورد أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو أن معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار، وليس الأمر كما يراه الناس. بأكد تاني العبارة، ليس الأمر كما يراه الناس. يبقى الحقيقة شيء والذي تراه أنت شيء آخر، فإن الذي يرونه نارا فإنما هو ماء بارد، وإن الذي يرونه ماء باردا فإنه نار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسيح الدجال: قال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. زاد الإمام مسلم في رواية عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تهلكوا، يعني إياكم أن تقعوا في هذه الفتنة فتهلك نفسك، فلا تهلكوا، لا تقع في الماء البارد الذي تراه ماء باردا لأنه في الحقيقة نار، فلا تنخدع بما ترى. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيل النجاة من هذه الفتنة، كيف ننجو؟ قال: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. وليقرأ فواتح سورة الكهف اللي هي أول 10 آيات من سورة الكهف. وفي رواية عند الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، يعني النبي يعرف ايه اللي مع المسيح الدجال اكتر من المسيح الدجال نفسه. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين، يعني بالذي تراه بعينك مش الحقيقة، ده بس التلبيس على الناس. أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فإما أدركنا أحد فليأتي الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. تيجي للنهر اللي هو نار، اللي انت شايفه بعينيك نار، تغمض عينيك وتطأطئ رأسك، تخفض رأسك وتشرب منه، هتلاقيه مش نار، هتلاقيه ماء بارد. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس، الذي يراه الناس يعني مش الحقيقة ده الرؤية فقط، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب. فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. طيب، سؤال: لماذا نقرأ فواتح سورة الكهف، أول 10 آيات من سورة الكهف على المسيح الدجال؟ ليه؟ إيه السبب؟ إيه علاقة سورة الكهف بالمسيح الدجال؟ محدش فيكم بيذاكر ولا إيه؟ ده الكلام ده، ده الكلام ده عن يأجوج ومأجوج. لا، انا بتكلم على المسيح الدجال. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، سورة الكهف فيها ايه؟ فيها قصص، ملاحظين؟ سورة واحدة فيها كذا قصة، فيها قصة صاحب الجنتين، فيها قصة موسى والخضر، فيها قصة ذو القرنين، يأجوج ومأجوج، أصحاب الكهف، فيها قصص. طب إيه علاقة القصص دي بالموضوع؟ ركز كده. هو سيدنا موسى مشي مع الخضر، صح؟ لما خرج موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام في رحلة ليتعلم موسى من الخضر فيها، وهما ماشيين ايه اللي حصل؟ اول شيء ارادوا ان هما يركبوا سفينة، صح؟ لما ركبوا السفينة المفروض ان هؤلاء الناس الذين هم اصحاب السفينة قاموا بتوصيل موسى والخضر بغير نوز، بغير اجرة، ما خدوش منهم اجرة، صح كده؟ طب يعني المفروض صنعوا معانا معروف، المفروض يعمل ايه بقى الخضر؟ يشكرهم؟ لا، ده عارف عمل ايه؟ خلع لوح خشب من السفينة. سيدنا موسى اندهش، الله، ناس حملونا بغير نول، ساعدونا ووصلونا في البحر من غير ما ياخدوا مننا اجرة، بدل ما نشكرهم نخلع لوح خشب من السفينة، أخرقتها لتغرق أهلها؟ أنت بتخرق السفينة عشان تغرق أصحاب السفينة؟ يبقى معنى كده إيه؟ إن سيدنا موسى شايف شيء لكن الحقيقة شيء تاني، صح ولا لا؟ خرج موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام والتقوا في الطريق بغلام، غلام يلعب مع الصبيان مع الغلمان بيلعب، فالخضر نادى الغلام: يا غلام تعالى. جه الولد، الخضر مسك الولد من ايده ومشي بيه شوية واختبأ بيه تحت خلف جبل، وراح ماسك راس الغلام قطعها وفصلها عن جسمه، قتل الولد. سيدنا موسى اتصدم: ايه ده؟ ده الولد ما عملش حاجة، تقتله؟ يبقى سيدنا موسى شايف ايه؟ ان الولد ما عملش اي ذنب فما يستحقش القتل، فقتل ليه؟ ركز معايا. خرج موسى عليه السلام مع الخضر في الطريق دخلوا قرية أمطرت عليهم الدنيا، برق، رعد، عواصف، مطر، تراب، عايزين يباتوا وعايزين يأكلوا وعايزين يجدوا مكان يأويهم من التراب والمطر والبرق والرعد والعواصف. فطلبوا من سكان أهل هذه القرية أنهم يضيفوهم عندهم هذه الليلة، فرفضوا وأبوا أن يضيفوا موسى والخضر. طيب يعني هم دلوقتي ما عملوش خير معاهم، وماشي راجع موسى والخضر راجعين بقوا تركين القرية، تركوها وماشيين، فجأة لقوا جدار كبير سينهدم على أهل هذه القرية. راح الخضر عمل ايه؟ قال لموسى تعالى ونجيب طين من الأرض اللي هو التراب اللي بللته المطر، ونقيم هذا الجدار من جديد ونجعله جدار متين ولا يقع على أهل هذه القرية. يعني الناس ما أكلوناش ولا شربونا ولا بيتونا عنده، طب سيبوا يقع عليهم عقوبة ليهم، أو اطلب منهم أجرة أو أجر على اللي انت صنعته ده، ناخد المبلغ ده نشتري بيه طعام ولا نجد فندق نبات فيه ولا حاجة. لا، ما خدش منهم أجر ولا ترك الجدار يقع عليهم عقوبة ليه. بس ده موسى شايف شيء، لكن الخضر شايف شيء تاني. الجدار ده كان تحته كنز لغلامين يتيمين في المدينة، وأهل المدينة زي ما انت شايف كده ان هم ناس بخلة، يبقى لو لقوا الكنز لليتيمين هيعملوا ايه؟ خلاص يبقى البقاء لله بقى. فالخضر أقام الجدار محافظة على المال للغلامين اليتيمين. يبقى سيدنا موسى كان شايف أمر والخضر شايف أمر تاني. لما راحوا للغلام، سيدنا موسى شايف أن الغلام ما عملش شيء، ما ارتكبش خطأ فلا يستحق القتل، لكن الخضر يعلم، علمه الله عز وجل، أن هذا الغلام عندما يكبر سيكفر أباه وأمه ويكون ولد كافر ويكفر أصحابه ويكفر ناس كتيرة، فالولد ده يموت أحسن. خلاص السفينة الناس وصلوهم من غير ما ياخدوا منهم أجر، كان الجزاء إن أنا أشكرهم مش أخرق السفينة وأخلع منها لوح خشبي تغرق. اتضح إن كان في ملك ظالم كل ما يشوف سفينة تعجبه ياخدها، والناس دول كانوا فقراء ما عندهمش غير السفينة دي، كانوا مساكين، فلو ضاعت منهم هيموتوا من الجوع، لأن هي الحاجة الوحيدة اللي عندهم اللي بيشتغلوا عليها وتجيب لهم إيه؟ سبب للرزق، فاهمني؟ الله عز وجل بيرزقهم من خلالها، جعلها سبب. طب الحل إيه؟ فخرقها حتى يراها الملك فيها عيب، وهو ملك يقول لك لا أنا ما أخدش حاجة فيها عيوب فيتركها. يبقى الظاهر كده ان كان في ظاهر الامر في صوره، لكن حقيقه الامر في صوره تانية. هو ده المسيح الدجال بيحصل معاه كده، انك انت بتشوف الامور بصوره لكن في حقيقتها صوره تانية. وصلت لك دي؟ شفت بقى سبب سوره الكهف مع المسيح الدجال ليه؟ ده سبب، لسه في اسباب منها قصة أهل الكهف. هم قالوا إيه؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هم الفتية دول عملوا إيه؟ الفتية دول اتعرضوا لفتنة في حياتهم. إيه هي؟ فتنة الجاه وفتنة السلطان وفتنة الملك، لأنهم كانوا أبناء ملوك، لكن تركوا الملك وتركوا السلطان وتركوا الجاه علشان الفوز بالدين، صح؟ فحافظوا على الدين. فانت كذلك نجاتك من المسيح الدجال، اوعى فتنة السلطان اللي مع المسيح الدجال تغرك، يغرك بيها او يخدعك بيها، لان هو معاه ايه؟ ملك ومعاه سلطان ومعاه قوة ومعاه حكم، لان هيتبعوا اليهود وهيامنوا بيه على انه نبي، وبعد كده هيدعي ان هو رب، يدعي ان هو الله وهيعبدوه. وصل الامر؟ فالمقصود يبقى اللي انخدع بفتنه السلطان هينخدع بالمسيح الدجال، فنجاتك ان انت لا تنخدع بفتنة الملك ولا السلطان ولا القوة. وفي نفس الوقت لما تلاقي مع القوة والسلطان ده انت باذن الله بسورة الكهف سبب في ان انت تعتصم بالله عز وجل منه. كذلك لا تقع في مسألة ظاهر الامور ولكن انظر الى حقيقة الامور، فقرب من النهر اللي انت تراه نار لانه هو في الحقيقة مية. كذلك فتنة الحكم، ذو القرنين لما حكم بحكم الله وبحكم الاسلام ودعا الناس للتوحيد وفتح البلدان كلها وتعبيد الناس لله. كذلك فتنة صاحب الجنتين، اوعى تنخدع بالطعام والشراب والمال لان المسيح الدجال هيبقى معاه ساعتها برضو طعام وشراب ومال، فاللي هيطيعه الذي سيطيعه سيعطيه والذي لا يطيعه لا يعطيه. فلذلك في ترابط ما بين سورة الكهف وايه والمسيح الدجال. ده انا ما بقولوش تفصيلا، انت عايز بقى ترجع له تفصيلا ارجع بقى لثلاث خطب جمعة كنت خطبتهم موجودين على الانترنت، ابحث على جوجل كده اكتب الشيخ فتحي عماد الشبراوي سورة الكهف، ثلاث خطب جمعة، الخطبة حوالي ساعة لربع او ساعة. انت بقى لما ترجع لهم انا بس لخصت لك الامر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اولى الفتن او من صور الفتن التي ياتي بها المسيح الدجال ان معه جنة ونار. الصورة الثانية من الفتن التي ياتي بها سرعة انتقاله بين البلدان. من فتنة الدجال انه يتجول بين البلدان بسرعة تفوق الخيال. يعني الكرة الارضية دي كلها، يعني بص يساب يخرج يمشي على رجليه يمشي من مصر لليبيا لتونس للجزائر لكل الدول لامريكا ويمشي في القارات كلها، كل ده بسرعة جدا تفوق الخيال. من فتنته انه يتجول بين البلدان بسرعة تفوق الخيال. فلقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الامام مسلم في صحيحه، فقالوا يا رسول الله وما اسراعه في الارض، سرعته قد ايه؟ قال كالغيث استدبرته الريح. تخيل بقى، شوف المطر بينزل وريح شديدة بتحرك المطر، المطر ده بقى السحابة نزلت المطر فين؟ في مكان معين، المطر ده هيروح لفين وفين؟ لأماكن كتير. ولذلك فهو سيدخل كل بلد على وجه الأرض فيما عدا مكة والمدينة. أي بلد في الكرة الأرضية يدخلها الدجال ما عدا إيه؟ مكة والمدينة، ودي هنتكلم عنها. ثالثا استجابة السماء والأرض لأمره، ودي من الفتن. من فتنته أنه يأمر السماء فتمطر. هو يأتي يقول للناس أنا ربكم، أنا الإله، أنا الله، اعبدوني. فعشان الناس تصدقوا يعمل إيه؟ يقول لهم مش مصدقين إن أنا ربنا؟ ها؟ مش مصدقين إن أنا ربكم؟ طيب يأمر السماء أمطر يا سماء، السماء تمطر. طبعا الناس، ما هو النبي، شوف انت بتقول ايه، فتنة جامدة. عشان كده النبي قال ايه؟ قال ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أكبر من الدجال. مفيش أكبر من الفتنة دي. هو أنا لسه قلت حاجة؟ ده لسه، خد ده، انت اتصدمت من ان السماء هتمطر بامره؟ لا، ده انا هقول لك اللي جاي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من فتنته انه يامر السماء فتمطر ويامر الارض فتنبت. طلعي زرع تطلع، ويدعو الماشيه، المواشي، البقر والجاموس والاغنام، يدعوها فتتبعه، يناديها تيجي، ويأمر الخرائب، الخرابات، الأرض الخربة، ها، أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. يطلع منها بترول ويطلع منها ذهب ويطلع منها ياقوت وزمرد وماس وألماس. يقول لك ها مش مصدقين ان انا ربكم ولا ايه؟ ما انا اللي طلق، ما انا اللي خلقت الحاجات دي وبقول لها تطلع تطلع، ايه هي عمرها سمعت كلام حد غيري؟ يبقى انا ربكم. ساعتها اصحاب القلوب الضعيفه المريضه هيتبعوه ويؤمنوا ان هو ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: فياتي على القوم، يعني المسيح الدجال ياتي على الناس، فيدعوه فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه دروعا. يعني يبقى المواشي مليانة لبن ومليانة لحم وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يقولوا لا احنا ما بنؤمنش بيك، انت مش ربنا، فينصرف عنه، فيصبحون ممحولين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. يعني اللي أمنوا به المواشي اللي عندهم تبقى مليانة لحم تبقى مليانة لبن، وهم يبقى معاهم مال ومعاهم صحة وكل الخير عنده. فيجي على قوم يقول لهم تؤمنوا به؟ يقولوا لا. تاني يوم الصبح يحصل ايه؟ يلاقوا ما فيش معاهم مال، ويلاقوا المواشي ما فيهاش لبن وما فيهاش لحم، يقولوا بس كده. خلي بالك بقى اصحاب القلوب المريضة منهم يقولوا ايه؟ ده كده ربنا غضب علينا ان احنا ما قطعناهوش. وبكده يزداد قوة ايمان بيه اللي اتبعوه، فيقولوا فعلا احنا اللي اتبعنا الاله الحق. لا، من رحمة ربنا انه هيبقى على الاحياء الموجودين ساعتها، انما مش الاموات هيقوموا ويشوفوا المشهد ده. يعني اللي ربنا يحبه يموت قبل المسيح الدجال ما يجي، او يثبته عند وقت المسيح الدجال. لأنها فتنة، ما بعدها فتنة. ما هو هيكون على علم، مش هينفعه العلم بس، العلم المقصود به علم وإيمان وتصديق. فالمقصود هو ينصرف عن القوم الذين يردون عليه قوله، فيصبحون ممحولين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يعاسيب النحل اللي هي ذكور النحل، لأن النحل أصلا النحل. ودي خطبة جمعة يا ريت ترجعوا لها برضو، هي موجودة ليا، موجودة على الإنترنت في سلسلة كانت بعنوان الطيور والحشرات والحيوانات في القرآن والسنة والعلم. دي سلسلة كنت بتكلم فيها عن أسماء الطيور والحشرات والحيوانات التي وردت في القرآن الكريم. يعني احنا عندنا سورة النمل، فاتكلمت عن النمل وليه السورة اسمها سورة النمل، سورة البقرة، سورة الفيل، ليه ذئب مع سيدنا يوسف، ليه هدهد مع سيدنا سليمان، ليه، فاهم ازاي، ليه غراب مع قابيل وهابيل، ليه مش حاجة تانية. كل ده الحمد لله اتكلمت عنه. فكنت اتكلمت عن النحل وسورة النحل، فمن ضمن يعني من ضمن حياة النحل او سلوكيات النحل في حياته، انه بيحصل ايه؟ ان الملكة بتطير، خلاص ملكة النحل تطير، فذكور النحل كلها تطير وراها خلفها. في بقى ذكور من النحل دي تتعب في الطريق ما تقدرش تجري، لانها ملكة قوية ولها اجنحة قوية، خلاص، وهي اقوى ما في الخلية فتطير، وتطير لمسافة عالية جدا، ارتفاع عالي جدا ولمسافات بعيدة، خلاص. فذكور النحل كلها تطير وراها خلفها. منها بقى اللي من الذكور دي اللي بيضعف ما يقدرش يكمل الطريق يقع، منها اللي يبطل طيران، لحد ما يوصل لهذه الملكة ذكر واحد فقط اللي هو اقوى ايه ذكور النحل، هو ده اللي يلقح الايه ملكة النحل وبعدين يموت. هو خلاص هي دي رسالته في الحياة، ان هو يلقح الملكة ويموت، بعدين هي بقى الملكة ترجع الخلية وتضع بقى البيض، والشغالات تكون بقى ايه بتربية رعاية هذا البيض، وبعدين تنظيف الخلية، ويخرج بقى يخرج بعد كده بقى ايه فريق بقى من الشغالات والحراس وغيره وغيره وغيره في الخلية. ده بالإضافة بقى إلى إن هي اللي بتعمل الشمع مع الشغالات، وهي اللي بتضع بتشرف عليهم في مسألة وضع الشمع، شمع العسل والعسل وتنظيف الخلية. فالخلية ما بتنفعش من غير ملكة الخلية، من غير القائد يعني. فالمقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لك هنا المثل، إن شوف ملكة النحل لما تطير كل ذكور النحل بيحصلوا إيه؟ بيجروا وراها، لا يخالفوا خط سيرها. اهو الدجال لما يدعو كنوز الارض ويمشي، الكنوز بتخرج كلها خلفه. طبعا انت تقول ايه لو ما فيش ايمان بقى، تقول ده فعلا ده هو ده ربنا بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. المقصود ان في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماشية قال فتروح عليهم سارحتهم، وكلمة تروح معناه ترجع في آخر النهار. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة؟ تروح يعني إيه؟ يعني ترجع. يبقى الروحة يعني الايه؟ الرجوع في نهاية اليوم وقت المغربية يعني، والغدوة يعني وقت الذهاب في الصباح الباكر. فهمتها ازاي؟ والسارحة هي الماشية التي تسرح، يعني تذهب اول النهار الى المرعى. واما الذري وهي الاعالي والأسنمة هي جمع ذروة، وقوله وأسبغه يعني أطوله لكثرة اللبن، يعني الماشية تكون فيها كثرة لبن. وكذا أمده خواصر يعني لكثرة امتلائها من الشبع. ده كل دي في الماشية لمين؟ اللي هي لأقوام اتبعوا المسيح الدجال. وقوله صلى الله عليه وسلم فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، فهي ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون كما قال القاضي. فالمراد جماعة النحل وليس ذكورها خاصة، لكنه كنا عن الجماعة باليعسوب وهو أمير النحل، لأنه متى طار تبعته جماعته والله أعلم، اللي هي الملكة يعني لما تخرج. يبقى اتضح ان من صور فتنة المسيح الدجال ان معه جنة ومعه نار، وانه له سرعة انتقال بين البلدان، وان استجابة السماء والارض لامره. كذلك من الفتن وصور التي يفتن بها الناس هو اهون على الله من ذلك. من ايه بقى؟ من ان هو يكون اله. طيب هذكر لك موقف عن المغيرة بن شعبة أنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه هو أكثر الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن المسيح الدجال. ليه؟ لتصديق المغيرة بن شعبة بالمسيح الدجال وخوفه من أنه يظهر. افرض النبي مات وظهر المسيح الدجال بعد موت النبي وكان المغيرة بن شعبة عايش، هيتصرف ازاي؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يظهر وانا فيكم فانا حجيجه، ما تقلقوش، وانا موجود ما تخافوش، لكن لو انا مت خلاص بقى. فامرئ حجيج نفسه، كل واحد بقى مسؤول عن نفسه. فالمغيرة بن شعبة خايف في يوم من الايام النبي يموت يفاجئ يلاقي المغيرة بن شعبة في وشه مين؟ المسيح الدجال. يتصرف ازاي؟ فقال مما سأله فيه، قال: وما سؤالك؟ قال: قلت إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم. جبال، جبال خبز وجبال لحم، أصل قبل المسيح الدجال ما يجي هتكون في مجاعة في الأرض، فالناس هتبقى بتموت من الجوع والعطش. فهو يقول لهم أنا معايا جبال طعام وجبال شراب مية، اللي عاوز منهم يتبعني. شفت بقى الفتنة؟ ما أنا لسه ما خلصتش، ده لسه جاي لك هكلمك عنه دلوقتي. قال: قلت إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. هو أهون على الله من ذلك. يعني يقول الإمام النووي: قال القاضي: معناه هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوبهم. بس خلي بالك، شوف النبي قال ايه؟ قال هو أهون على الله من ذلك. عارف يعني ايه؟ يعني ما تخافش. اي نعم انا عارف ان انت خفت من الفتن، وانا لسه ما كملتش، خلي بالك، خفت من شدة الفتن اللي هو جاي بيها، لكن هو أهون على الله من ذلك. يعني ايه؟ هو أهون على الله من ان هو يستطيع انه يفتن انسان مؤمن، ما يقدرش رغم الفتن الضخمة دي، بس يجي عند الانسان المؤمن حق عند ربنا ما يعرفش يعمل له حاجة، بل المؤمن سيكشفه امام الناس. انما جعله له الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل له هذه الاشياء ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهم، وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك. وهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أخبر أن الدجال هو أكبر فتنة في هذا الكون، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يركز على جانب هام من جوانب العقيدة، ألا وهو أنه لن يكون في هذا الكون إلا ما قدره الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمع أن الدجال سيكون معه كل هذه الإمكانات، إلا أنه لن يستطيع أن يفعل شيئا بخلاف ما قدره الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال: هو أهون على الله من ذلك، أي أنه لن يستطيع أن يتحكم في مقادير العباد، وإنما هو مجرد فتنة عابرة. أديك مثال زي إيه عشان أطمنك؟ ها؟ أديك مثال عشان أطمنك؟ موقف أنت عشت فيه بنفسك؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حسني مبارك بنظامه اللي كان بيحكم بالبلد، كان بيحكم البلد ازاي؟ كانت الدولة تعتبر دولة بوليسية، كان اللي يبص جنبه كده كان يتخذ امن دولة، صح؟ اي هي كلمة سياسة، كلمة سياسة دي، بس الكلمة دي حد كان يعرف يجيب سيرتها في الشارع ولا في البيت؟ بص بيقول لك ولا في البيت اهو. اه صحيح. ليه بقى؟ بدليل ايه؟ عارف بدليل ايه؟ كان لما حد يجي يتكلم حتى في البيت تقول له ايه؟ يا عم بس ده الحيطان ليها ودان. صح؟ مش كانوا بيقولوا كده؟ ده الحيطان ليها ودان. يا عم خلينا جنب الحيط. عيش جبان تموت مسطور. يا بخت من خاف وسلم. هو احنا اللي هنغير الكون؟ مش ده اللي كان بيتقال؟ طيب سؤال، فين بقى هو بنظامه؟ سقط. هو أهون على الله من ذلك. ها؟ ايوه فهمت انا عايز اقول ايه؟ بلاش دي، بلاش دي. البرجين اللي هم في امريكا، برجين التجارة العالمي اللي اتضربوا. ها؟ البرجين دول لما اتضربوا، البرجين دول لما اتضربوا، انت تعرف مين اللي ضربهم؟ لا، اللي ضربهم امريكا مع اسرائيل، هما اللي ضربوه. ليه؟ مسألة إعلامية علشان خاطر، لأن الإسلام بدأ يغزو أمريكا ويغزو العالم. الإسلام بدأ ينتشر، بل عايز أقول لك إن في جيوش أوروبية، الجيش يعني جيش من دول أوروبا أكبر القادة فيهم مسلمين. تخيل؟ الإسلام والمسلمين بيزيدوا كل يوم في كل البلدان. فهم خايفين من خطر الإسلام والمسلمين، خلاص. وهي دي اللعبة اللي كان بيلعب بيها مبارك مع أمريكا ومع الغرب، كل شوية يقول لهم إيه؟ الإخوان المسلمين، ويقوم يفجر عن طريق حبيب العدل، يفجر كنيسة القديسين اللي في اسكندرية، يقول لهم بصوا ده الإخوان المسلمين هم اللي فجروها، فيخلي أمن الدولة يعمل إيه؟ يقبض عليهم في هنا في القاهرة. وبعدين فوجئنا لها بعدها بأيام راحوا ماسكين واحد وقالوا ده ضابط فلسطيني من حماس هو اللي فجر الكنيسة، علشان يعمل ايه؟ عشان يبقى عنده مسوغ ومبرر ان هو يقفل المعابر ما بين مصر وما بين غزة. سياسة قذرة، لعبة. المهم المقصود يعني، وبعدين يعمل ايه بقى؟ يقول للامريكا احنا محتاجين معونة علشان نقوم باعطاء المال للجنود وللشرطة عشان حماية الكنائس، ولذلك الكنائس في مصر كلها كانت تلاقي عليها ايه؟ حراسات، والجوامع ما عليهاش حراسات، صح؟ هو الناس العساكر والشرطه دول والامناء الشرطه والضباط بيجيبوا راتب منين؟ وهو حسني هيجيب لهم راتب منين؟ بيشحت من امريكا على حس ايه بقى؟ على حس الاسلام. فهو بيعمل دي ورقه يلعب بيها مع مين؟ الاخوان والسلفيين، ويلعب بالورقه ديت مع امريكا وغيرها. المقصود اللي عايز اقوله بقى، بالاضافه الى الجهاز الاعلامي العلمانيين والليبراليين، ماشي، ما هو لسه زي ما هو حاليا ان شاء الله الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا، ويغير ربنا سبحانه وتعالى هذا الباطل الى حق. اول ما قامت ثوره 25 يناير عملوا ايه؟ ها؟ بداوا قالوا لك السلفيين بيقطعوا الودان، صح؟ السلفيين كسروا مناخير ابو الهول، السلفيين زرعوا لغم في منطقه الاهرامات، السلفيين عملوا معرفش ايه. الناس ما كانتش تعرف يعني ايه سلفيين. راحت الناس بدات تعرف يعني ايه سلفيين، فتعرفوا على السلفيين. ركز معايا، جت انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، الشعب مسلمين بنصارى انتخبوا الاخوان والسلفيين ودخلوهم مجلس الشعب والشورى. فمين اللي هم؟ كان الجهاز الاعلامي الليبرالي العلماني عايز يبعد الشعب عن ايه؟ عن السلفيين والاخوان. راح الشعب كله حتى النصارى انتخبوا السلفيين. حتى في انتخابات رئاسة الجمهورية لما جه حازم صلاح ابو اسماعيل علشان يترشح لرئاسة الجمهورية، المفروض علشان يخش يبقى له احقية، اي واحد عشان يبقى له احقية في ان هو يبقى مش مرشح للرئاسة، لا، يبقى داخل بقى في معركة الانتخابات الرئاسية، بقى هو فعلا خلاص دخل ايه رسميا، لابد ان يجيب 30,000 توكيل من الشعب من مناطق مختلفة. حازم صلاح ابو اسماعيل جمع اكتر من 30,000 توكيل من النصارى، من النصارى، يعني النصارى بس يخلوه رئيس، ده غير بقى المسلمين. وصلت لك؟ فاللي عايز اقوله ايه، هما اهون على الله من ذلك، حبوا ان يبعدوا الناس عن الدين وعن المتدينين، الناس قربت اكتر للدين والمتدينين. فما تخافش، المسيح الدجال مع الفتن دي كلها، ما هم دول برضو معاهم فتن، معاهم فتن الاعلام والجرايد والتلفزيون والقنوات الفضائيه والصحف والاذاعات لكن عملوا ايه؟ عملت حاجه؟ ما عملتش اي حاجه، بالعكس كانت دعايه مجانيه. يعني هم عملوا دعايه مجانيه للمسلمين، بدل ما احنا نكلف نفسنا في دعايه هم عملوا لنا الدعايه. ما ربنا قال كده، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ده كلام ربنا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعايز اقول لك اطمن ما تخافش، المسيح الدجال لو انت كنت مؤمن كل الفتن دي ولا تعمل فيك حاجة، كل الفتن دي ولا تعمل فيك حاجة. ليه؟ لان النبي قال ايه؟ هو اهون على الله من ذلك، ما يقدرش يفتنك. بس الشرط ان انت ايه؟ تكون مؤمن وتقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ايضا من الفتن التي يأتي بها ان الدجال يستعين بالشياطين. يستعين بالشياطين ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي، يقول للإنسان: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ لو أنا أحييت لك أبوك وأمك دلوقتي قدام عينك تشهد أن أنا ربنا أحيي وأميت أهو؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه. يجي شيطان يتشكل في صورة أبوه وشيطان في صورة أمه ويكلموه بصوتهم. هو طبعا يظن ان ايه؟ ان ابوه رجع للحياة من جديد وامه رجعت للحياة، والذي يحيي الموتى هو مين؟ الله. بس يبقى ده الله. فيقولان: يا بني اتبعه فانه ربك. شفت الفتن؟ اهو انت دلوقتي بتتمنى انك انت تموت قبل المسيح الدجال ما يجي. اتفضل. بالضبط، هو معاه الصلاحيات دي للاختبار علشان يختبر بيه الناس. ده الكلام ده قبل يوم الايام، ده قبل يوم الايام. خلي بالك، شوف انت مصدوم دلوقتي من اللي انا بحكيه، وليس الخبر كالمعاينه. ده لما تشوف شيء تاني بقى، يعني انت بتسمع غير لما تشوف. من الفتن ايضا التي ياتي بها انه يقتل شابا ثم يحييه باذن الله. تخيل بقى يقتله هو ويحييه من جديد. تخيل بقى الشاب ده بنفسه يحس ايه، والناس اللي واقفه حواليه تحس ايه. بس خلي بالك، عارف الشاب ده بقى؟ الشاب ده مؤمن، وهو ده اللي هيكشف المسيح الدجال. تخيل معايا المشهد ده. في حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه انه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا فيه انه قال: ياتي وهو محرم. عفوا، الدجال ياتي محرم عليه ان يدخل الحرم. ما احنا قلنا ان هو ما يدخلش مكة ولا المدينة. فيأتي وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينة، ما يقدرش يدخل المدينة المنورة من اي مكان فيها، ولا مكة من اي مكان، ما يقدرش. عارفين ليه؟ ليه؟ اصل هو هيشوف حاجات انتم مش هتشوفوها، احنا ما نبقاش شايفينها. المدينة المنورة حواليها من بره حراسة، ومكة حواليها حراسة، ملائكة واقفين معاهم أسلحة، فهو يشوفهم بس احنا مش شايفينهم، فما يقدرش يروح هناك. خدت بالك؟ جميل. شفت؟ بص، شوف تفكيرك انت بتقول ايه. بتقول يا بخت اللي هيبقى في حجة او عمرة ساعتها. احب اقول لك ان المشكلة مش في حج وعمرة، المشكلة ان في هذا الوقت المدينة ومكة هتهتز وتتزلزل وتخرج المنافقين والمش مؤمنين منها. فحتى لو واحد ما عندوش ايمان قوي وساكن في المدينة المنورة، المدينة المنورة هتخرجه منها اصلا، يعني هي مش هتقبله جواه، فتطلعه علشان يقابل المسيح الدجال. يعني مش كل موجودين فيها، ما دي من ضمن الفتن برضو. المؤمن هو اللي هيقرأ كلمة كافر على وجهه. المهم، الحديث يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، أماكن حوالين المدينة. خلاص. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. معنى كده أن في ناس متبعاه ومؤمنة به ومؤمنة أنه هو ربنا وماشيين وراه، جيش كبير ضخم شعوب. تخيل بقى كل ما يخش بلد من البلدان يتبع ناس وماشي. فالرجل الصالح دوت المؤمن هيشوفه هيقرأ عليه كلمة كافر ويشوف الناس معاه يقول أشهد أن أنت المسيح الدجال اللي النبي كلمنا عنك، فيفضح أمره أمام الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال أرأيتم، بيكلم بقى الناس اللي معاه، أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ ما هو كده لما هو يطلع يقول أشهد إن أنت الدجال، الناس اللي معاه يحصل لهم إيه؟ هيبدأوا يتشككوا، صح؟ فهو يعمل إيه؟ عاوز يقوي إيمانهم بي. فلهم إيه رأيكم؟ تحبوا أقتلكوا الشاب دوت أقسموا نصين وأحييه من تاني قدامكم عشان تصدقوا أن أنا ربكم؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه قدام عينيهم، يقتل الشاب ده ثم يحييه من جديد. فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. ده أنا دلوقتي ازددت فعلا تأكد أن أنت المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أنت هتقتل شاب وتحييه، فأنت قتلتني وأحيتني يبقى فعلا أنت المسيح الدجال. شفت إيمانه قوي إزاي؟ قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. ربنا أعطاله القدرة دي مرة واحدة مرة واحدة، فيقتل الشاب ويموت ويحيي تاني بإذن الله من جديد. المؤمنين بالمسيح الدجال يزدادوا إيمان به وتصديق به، والشاب ده يزداد إيمان بأنه هو الدجال. فالدجال يغضب لأن هيلاقي جزء من الناس دي بدأ أنه هو إيه؟ يتشكك، فيطلع سيفه عايز يعمل إيه؟ يقتل الشاب مرة تانية. بس لما يجي يقتله المرة التانية مش هيتقتل، فهمني؟ في المرة التانية دي إيه؟ مش هيتقتل. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها ينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين. يعني يقسموا نصين بالمنشار أمام الناس، كل نص كل نصف من أو كل شق من شقي الشاب ده تقع فين؟ في الأرض. ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه، ثم يزعم أن له ربا غيري. يا شفت الفتنة دي؟ هيقول للناس شايفين اللي أنا نشرته نصين ده؟ شايفينه؟ أنا هحييه قدامكم دلوقت، بس الشاب ده كذاب، لما أحييه هيدعي أنه له رب تاني غيري. فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم. فتنة برضو كبيرة. الشاب ده أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. الدليل على ذلك في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، حيروح باتجاهه هذا الرجل اللي من المؤمنين ده، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، الحراسات بقى والناس اللي حواليه، فيقولون له أين تعمد؟ أنت رايح فين؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا، وأنت مش مصدق إنه ربنا، فيقول ما بربنا خفاء. لا، ربنا لا يخفى على الناس، معروف إن ربنا شكله إيه. يعني لو شفت الدجال هلاقيه راجل أعور، هو ربنا أعور؟ هلاقيه راجل رجليه معوجة، هو ربنا راجل ربنا رجليه معوجة؟ لا. فبيقول لهم لا، سيبوني أروح أشوفه بنفسي وأنا أعرف هو ربنا ولا مش ربنا. ليس بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه، هما مجموعة ناس بعضهم هيقول ايه اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ مش ربكم يعني الدجال يعني نهانا ان احنا نقتل اي حد غير لازم نرجع له الاول ونسأله. قال خلي بالك من العبارة دي، ده العبارة دي معناها ايه؟ معناها ان المسيح الدجال عارف ان الشاب ده هيجي له في يوم من الايام وهيظهر، فلذلك قال لهم لو جه واحد يقول لكم كذا اوعوا تقتلوه، نهاهم يعني هو عارف. قال فينطلقون به الى الدجال، فاذا رآه المؤمن، طبعا اول ما يشوفه يشوف كلمة ايه؟ كافر، ويلاقيه اعور، ويلاقيه رجليه معوجة، ويلاقي وشعره هيلاقيه اكرت قطط، فساعتها هيقول لا ده مش ربنا، يعرفوا ان هو الدجال. فاذا رآه المؤمن قال يا ايها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح او فيشبح، يعني يتقسم بقى نصين بقى، فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. الاول هياخدوه ايه؟ يعذبوه، يضربوه ويعذبوه. قال فيقول او ما تؤمن بي؟ قال فيقول انت المسيح الكذاب. قال فيؤمر. فالمقصود ان المؤمن اذا رأى الدجال قال يا ايها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول خذوه وشجوه يعني اضربوه وعذبوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ يعني الدجال بعد ما يضرب هذا الإنسان يقول له إيه؟ أو ما تؤمر أو ما تؤمن بي؟ يعني بعد ده كله لسه برضو ما أمنتش بيا؟ سبحان الله، هو هيؤمن بالضرب والتعذيب؟ ما أصل بعض الجهلة المتخلفين كانوا مفكرين كده برضو. يعني أمن الدولة كان مفكر إن هو لما يجي واحد يصلي في المسجد ولا يحفظ قرآن لما ياخدوه يضربوه يعذبوه، او مجرد ان هو يلتحي ويربي لحيته يطلق لحيته لما يضربوه يعذبوه ان هو كده خلاص بقى ايه تاب. هو ايه علاقه ده بده؟ ملوش علاقه ابدا، بل بالعكس العقيده والفكر لا يعالج الا بالفكر مش بالضرب. يعني مثلا في بعض الجماعات اللي هي كانت دماغها ضربه زي جماعه التكفير والهجره مثلا، لما يكفروا اي واحد بالكبيره وبالصغيره وغيرها. وبعض الجماعات يعني زي في جماعات زي جماعه كانت اسمها جماعه الفرمويه. جماعه الفرمويه دي ناس بيحبوا يلبسوا اخضر فاخضر كده. الجماعه دي كانت في التسعينات للاسف الشديد. الجماعه دي كانوا يعملوا ايه بقى؟ واستضافوهم في التلفزيون وعملوا معاهم لقاء. يعني واحد منهم بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له ايه رايك في الطماطم المسبكه حلال ولا حرام؟ قال لهم حرام. قالوا ليه بقى الطماطم المسبكه تبقى حرام؟ قالوا عشان ربنا خلقها طماطم، انت تسبكها ليه؟ ايه رايك في اللي بيسكن في الدور الثاني ولا الدور الثالث ولا الدور العاشر؟ يقولهم حرام. يا عم حرام ليه؟ يقولهم علشان هو كده، هو انت جبار تعلو في الارض؟ المفروض تسكن على الارض عادي. مش فرعون ربنا وصفه عليه ان فرعون علا في الارض؟ فيقول لك انت جبار تعلو في الارض. لا ما تعلوش. طب يا عم الحاج انت بيوتكم ما فيهاش نور ليه؟ يقول لك حرام. حرام ليه؟ يقول لك اصل ربنا ظلم الدنيا، انت تنورها بالليل ليه؟ طب ولما تمرض بتروح لدكتور يقول لك لا حرام. طب حرام ليه؟ يقول لك ربنا قال واذا مرضت فهو يشفيني، يبقى الدكتور ده بيعمل ايه؟ ملوش لازمه. انت فاهم الفكر ده عامل ازاي؟ فكر ضارب يعني. ركز بس معايا، دول بقى كانوا ياخدوهم امن الدوله ويضربوهم ويعذبوهم. لا مش هو ده العلاج. ده دول كان المفروض تقعدهم مع شيوخ وعلماء من اهل السنه عندهم علم، يقعدوا يفهموهم ويقنعوهم. انما انت عارف لما يضربوا دول بقى يحصل ايه؟ يفكروا ان هم على صح، ويقول لك بس ده احنا كده في جهاد في سبيل الله بقى، والمشركين بقى هم اللي بيضربونا. لا مش صح. فهمت انا عايز اقول ايه؟ اهي دي سياسه المسيح الدجال برضه. هياخد الانسان المؤمن دوت يعمل فيه ايه؟ هو والزبانيه اللي معاه يضربوه ويعذبوه عشان يعمل ايه؟ عشان يؤمن بيه. فالمسيح الدجال بعد ان يضرب يقول له: اتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك الا بصيره. بالعكس، ده انا تيقنت دلوقتي ان انت على الضلال. قال ثم يقول: يا ايها الناس، انه لا يفعل بعدي باحد من الناس. خلي بالك من الجمله دي، الشاب ده هيقول للناس كلها ايه؟ يقول لهم: يا ناس خلي بالكم، هو مش هيقدر يعمل الحكايه دي تاني مع حد غيري، لان ربنا هيسلطه عليه مره واحده بس. قال، خلي بالك بقى في اللحظه دي الدجال، تخيل انت بقى الدجال، انا عايزك تتخيل معايا اللحظه دي، الدجال واقف واتباعه حواليه، والشاب ده ظهر قال لهم هو كذاب، هيحصل فيهم ايه؟ جزء منهم هيتشكك. فالدجال هيقول لهم: هقتل لكم الشاب دوت قدامكم وانشره نصفين بالمنشار واحييه من جديد، بس لو احييته هيقول ان انا مش رب. وفعلا هيحصل كده. ففي جزء هيؤمن بالدجال وجزء هيقول لا، ده برضو الشاب لسه مازال عند يقينه. خلاص، المؤمن ده لسه مازال عنده يقينه. ساعتها الشاب او الرجل المؤمن ده هيقول ايه؟ يقول لهم: خلي بالكم يا ايها الناس، هو لن يسلط على احد بعدي، انا اخر واحد واول واحد، ومش هيقدر يعمل الحركه دي معايا مره تانية، هي مره واحده بس. فالدجال مش عبيط، مش اهبل، مش متخلف، انما ذكي، عنده عقل. هيعمل ايه؟ من الغباء ان هو يروح يقتل الشاب تاني، لان ساعتها هينكشف مش هيقدر يقتله. فيعمل ايه؟ تتصرف انت لو انت مكانه في اللحظه دي، تتصرف ازاي؟ ها؟ فكر كده. الدجال هيغضب، هيغضب لان حاسس ان الناس هتبدا ايه؟ تتفرق من حواليه. بس الانسان لما بيغضب عقله ما يفكرش، فهيغضب، والغضبه دي هتنسيه انه مش لا يستطيع ان يسلط عليه مره تانية، هينسى الجزئيه دي. فيقوم يجي يقتل الشاب ده او الراجل ده، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل رقبه الشاب دوت تبقى نحاس، فالسيف ما يقطعش رقبته او المنشار ما ينشرش الشاب ده. خدت بالك من اللحظه دي؟ قال: فياخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته الى ترقوته نحاسا، تبقى رقبته كلها نحاس، فالسكين ما تعملش حاجه، فلا يستطيع اليه سبيلا. طب دي مشكله. تخيل انت في الموقف ده بقى، يتصرف ازاي الدجال؟ لو وقف لحظه الناس كلها من حواليها تنفض، فيعمل ايه؟ لازم يتصرف بسرعة بديهة، لازم يتصرف بسرعة. فهيعمل ايه بقى؟ يقوم ماسك الرجل ده من ايديه ومن رجليه ويقوم رميه فين؟ في النار. ما هو معاه جنة ومعاه نار، فيرميه فين؟ في النار. الناس شافته اترمى فين؟ في النار، لكن هي من جوه جنة الخلد، جنة ربنا. فطبعا الناس يقولوا بس ده اترمى في النار علشان ما اتبعهوش، يبقى احنا لابد نتبعه حتى لا يلقي بنا في النار. فاللي امنوا بيه يقول لهم ادخلوا الجنه. فلما يدخلوا الجنه، اللي معاه جوه من الداخل هي نار الله الموقدة. فالناس من الخارج يفتنوا اكتر، يقولوا لا احنا عايزين نخش الجنه، وهم مش فاهمين ان دي نار. شفت الفتنه؟ قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. والحديث ده في صحيح مسلم برقم 2938 في كتاب الفتن. شفت قد ايه فتنة المسيح الدجال ضخمة؟ لذلك الأنبياء يحذرون أقوامهم من فتنة الدجال. مش النبي محمد بس اللي حذرنا، ده كل نبي من الأنبياء حذر قومه من فتنة المسيح الدجال. ازاي؟ ده بقى اللي هنعرفه الدرس الجاي. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.